باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان وجوب شكر نعم الله، وأن الواجب على المؤمن الاعتراف بنعم الله وشكر الله عليها جل وعلا، وعدم نسبتها إلى آبائه وأجداده ونحو ذلك كحال المشركين. قال فيهم جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرف أن الله نعم عليهم وأعطاهم ويقول هذا مالي ورثته عن آبائي، أو هذا بسبب كذا وسبب كذا، ينسى نعمة الله عليه. الواجب أن يعرف بنعم الله وأن يشكر الله، ولا بأس أن يذكر الأسباب مثل البيع والشراء، الزراعة، المساقات، لا بأس، لكن ينسب النعم إلى الله وأن هذا من فضل الله وكرمه، لا بجهده وعمله فقط، ولا بجهد آبائه وأسلافه، ولا بشفاعة آلهته كما يقول بعض المشركين، وكما قال الأبرص والأعمال أما امتحن إنما وجدته هذا مال كابر عن كابر ونسي فضل الله عليه. ومن الحديث زيد وأما من قال مطلنا بنوي كذا وكذا فهذا كافر بي ولا متوكل. الواجب يقول مطلنا بفضل الله ورحمته. من يقول بعضهم إذا سئل عن تسهيل سير في البحر قال كان الملاح حاذقا والريح طيبة، ينسى نعمة الله الذي سخر الريح ويسر له الملاح الطيب. والمقصود من هذا أن الإنسان لا يكل الرزق أو العافية أو الصحة أو ما حصل من الخير إلى الأسباب، ينسى المنعم، بل يشكر الله ولا بأس يذكر الأسباب، لكن يشكر الله ويقول جل وعلا ويقول إنه سبحانه نعم علينا يسرنا كذا، جعل الله الريح طيبة في وقتنا، جعل الله الملاح من تيسير الله أن الملاح كان جيد فاهم، وهكذا في سائر أحواله. كانت تجرى بحمد الله مربحة، ربحنا كذا، الزراعة سليمة بحمد الله، المساقة سليمة بحمد الله. لا ينسى فضل الله، لا ينسبها إلى أسبابه وآبائه، وينسى المنعم جل وعلا، كل شيء من فضله كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. فالواجب ذكر الله وعدم نسيانه، ولا مانع من ذكر الأسباب. وفق الله وجل. أحسن الله إليك. صام ثم قال دعاني رجل آخر وبعد أن دعاني تركت دعوته، نويت أن أجيب دعوته ثم حصل ضرب ثم تركت دعوته، هل صيامي باق أم لا؟ على صيامه حتى يفطر. على صيامه حتى يفطر. نعم. أحسن الله صلى الله عليه وسلم. يكفي في التذكية قطع الحلقوم والمريء؟ نعم. هل يكفي التذكية قطع الحلقوم والمريء أم لابد من أحد الوجهين؟ يكفي، لكن إذا قطع أحد الوجهين أو كليهما أكمل. والصواب يجزي الحقوق المالية، لكن إذا قطع الحقوق الوجهين أو أحدهما يكون أكمل. صلاة أحسن الله في المسجد الجامع أفضل أم في الأكل خطأ أفضل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، ومع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، كل ما كان أكثر أجمع كان المسجد أبعد أفضل ولو لم يكن جامعا. ولو لم يكن جامعا. صلى الله عليه. في أثار روية عن عمر وعن عائشة وعن أبي طلحة عند الطبراني وعند أبي بكر الفريابي بن سعد حفظك الله أنه كانوا يسدون الصوم وبعضهم كان يصوم الدهر كله، على ماذا تحمل أحسن الله عليك هذه الروايات؟ اللي يسود خفي عليه الدليل، اللي يسود النبي نهى عن المصال، ونهى عن صوم الدهر، لا صام من صام الأبد، ما انفعل من الصحابة، فتخفت عليه السنة السنة هي الحاكمة على الناس. فإن تنازعتم في شيء ولا إلى زيد وعمر ردوه إلى الله والرسول. شهرة مثل هذا الأمر في النهي عن سرد الصوم على كل حال الإنسان يتحرى السنة ولا عليه من زيد وعمر يتحرى السنة. إذا أراد صوم يوم يفطر يوم صوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام كل طيب. أما نسرد الصوم الدهر كله هذا ما الصوم. النبي قال لا صام ولا أفطر. لا صام من صام الأبد. نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. ولما وصل أطراب الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا وينتهم. اثنان بجانب بعضهم من البعض. كثير من الناس يقول إذا صلى اثنان فحسب بجانب بعضهم البعض لا بد أن يتأخر الذي بجانبه. لا يستويان. يستويان. أفعل في كل شيء. لا. المأموم يساوي الإمام إذا كان اثنين. أما إذا كانوا ثلاثة الأفضل يتأخر اثنان. استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي الإمام ولا تسبقوه وأن هذه مساواة. ما الحصل؟ لا تساوي الإمام. مو على هالسوي. ما في الإمام في السجود والركوع. السبق لكن لا تساوي لا ما فيها السبق. بعض الناس يحب يده ويحطه على جبهته. يحب يده ثم يضعها على جبهته. خلاف المشروع. المشروع المصافحة. أما حطها على جبهته هذا إشارة السجود. هذا ما يجوز أعوذ بالله. هذه إشارة للسجود. ينكر عليه. ألمه هذا ما يجوز. أما تقبيل اليد تركها أفضل. أحسن الله إليك. رجل جامع زوجته في نهار رمضان كان جاهلا فلما توفيت فعلم بالحكم فيسأل هل يصوم عنها أو يخرج الكفارة؟ إذا كفر عنها جزاه الله خير. إذا كفر عنها طعام 60 مسكين جزاه الله خير. وإن صام جزاه الله خير. كله طيب. وهو عليه الكفارة يا شيخ. وهو عليه الصيام إن استطاع ولا يطعم 60 مسكين. قل مع الزوج وقفوهم إنه مسؤول. سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله.